بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 84 أو 5 فالحساب عندكم. أي نعم، المجلس 84 في مذاكرة آثار كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال، والذي يرويه في مجمله وجملته عن الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. نعم، بسم الله. بسم الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في باب جامع الرد على من قال القرآن مخلوق: وسمعت فضلا الأنماط. نعم، هذا الجامع باب جامع في الرد على من قال إن القرآن مخلوق. مر علينا في طريقة الخلال أنه يفصل ويفرع، فإنه يذكر المعنى العام ثم يفرع عليه، التفريعات هي التبويبات، ثم يختم هذه التفريعات بباب جامع يجمع هذه المسألة التي بوب الكتاب لأجلها. وهذا الباب الجامع في كفر من قال إن القرآن مخلوق، هذه العقيدة الكفرية التي ورثتها الجهمية في هذه الأمة، وقد تلقاها الجهم عن الجعد، وتلقاها الجعد عن بيان ابن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد هو إسناد التعطيل في هذه الأمة، في أمة الإسلام، من آثارها القول بأن القرآن مخلوق. نعم. قال: وسمعت فضلا الأنماطي يقول: سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. وأخبرني محمد بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة المروزيان أنهما سمعا علي بن الحسن بن شفيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهذان من فضلاء أهل خراسان. وأخبرني أبو سعيد ابن أخي حجاج الأنماطي أنه سمع عمه يقول: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، وهو منه وليس مختلف عندنا. يعني أنه بإجماع أهل السنة، بإجماع السلف الصالح، أن القرآن كلام الله، وهو من صفة الكلام له، من أفراد كلام الله الذي هو صفته القرآن، وهو غير مخلوق، لأن الله ليس منه شيء في ذاته ولا في صفاته مخلوق، ليس فيه شيء مخلوق. وقد أجمع على ذلك السلف الصالحون، أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة ليس بمخلوق، وأجمعوا على أن من قال إنه مخلوق أنه كفر. والإجماع هذا محكي قطعا بينهم، وأكثر من حكاه أبو القاسم الطبراني، وكذلك حكاه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، حتى ذكروا أنه 500 عالم من علماء السنة في الآفاق قالوا بهذا القول. نظم هذا الإجماع والاتفاق ابن القيم في الكافية الشافية لما قال: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية القائلين بخلق القرآن، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. نعم. قال: عن أبي النضر وعفان وعاصم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسمعت عباسا العنبري يقول: سمعت أبا الوليد يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن لم يعقد عليه قلبه أنه ليس بمخلوق فهو كافر. وحدثنا نعم حسن. من لم يعقد عليها قلبه، يعني يعقد عليها على هذه العقيدة قلبه، مفعول يعقد، فهو كافر، لأنه لا بد أن تكون عقيدة في قلبك أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته عز وجل. نعم. قال وحدثنا حسن بن عيسى مولى بن المبارك قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار. وحدثني أبو عمر الدوري المقرئ قال حدثنا عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ قرئ أهل البصرة وقد جاءه رجل جهمي والمصحف في حجره. إذا قال قارئ أهل البصرة يعني عالمهم، لأن من استعمالاتهم إطلاق لفظ القارئ على العالم، كما يطلق بالمعنى الأخص على القارئ الذي يقرئهم ويعلمهم القرآن. نعم. وقد جاءه رجل جهمي والمصحف في حجره فقال له ما هذا يا أبا المنذر؟ قال قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. كلام الله يعني المكتوب في المصحف، المكتوب المتلو المحفوظ هو كلام الله غير مخلوق. وقوله يا زنديق مر علينا أنها كلمة معربة، عربت من اللسان الفارسي، أصلها عندهم كلمة زنديق على كل من ترك دين زرادشت يسمونه زنديق. فلما دخلوا في الإسلام مما دخل معه مما دخل معهم فيه بعض ألفاظهم. أصل كلمة زنديق منسوبة إلى كتاب ألفه ماني ابن فاتك اسمه زندا ماني. ماني ابن فاتك هذا جاء بتغيير تعاليم زرادشت، وزرادشت كان معاصرا لنبي الله داود، ولا يبعد أن يكون من الأنبياء، لكن لا نقطع ولا ننفي، لأن الله قص علينا أسماء رسل وأنبياء وأسماء أنبياء، وعندنا عقيدة أنه ما من أمة إلا فيها نبي وفيها رسول، وأمة الفرس ليست أمة يسيرة ولا هينة، فقطعا أن فيهم رسول، من هو الله أعلم. زرادشت هذا تعاليمه في الجملة تعاليم نبي، وزادوا في دينه حتى أدخلوا فيها عبادة النار والظلمة وما إلى ذلك. زاد هذا الابتعاد عن دين زرادشت بما جاء به بماني ابن فاتك. والمانوية هم أول من قالوا بالنور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ألف كتاب سماه زندا، نسب إليه زندا ماني، فكان من انتسب إلى تعاليم ماني ابن فاتك سموه زنديقا لهذا المعنى، لأنه خالف ما عليه زرادشت، فصار علم عندهم على من يخالف عقيدته ودينه ويأتي بما يناقضها أو يبطلها أن يسمى زنديقا. فتعرب هذا اللفظ والمصطلح في المسلمين، ولهذا أكثر من استعمله أهل العراق في فقهاء ومحدثين، ثم ورثه عنهم الفقهاء، ولهذا ذكروا في باب أحكام المرتد أقوالا وألفاظا يحكم على أهلها بالزندقة، ومنها أقوال الجهمية. بما كفرت الجهمية؟ بتعطيلهم ربنا عن صفاته وأسمائه، ومن تعطيلهم ذلك قولهم إن الله لا يتكلم. طيب ما القرآن الذي معنا؟ يحفظه الحافظون، يقرأه القارئون، يتلوه التالون، يكتبه الكاتبون. قالوا هذا مخلوق، أنزله الله كما أنزل الحديد والمطر. وتلقف هذا القول عن الجهمية طوائف، الإمامية قالوا به، الزيدية قالوا به، الإباضية قالوا به، فجعلوا كلام الله القرآن مخلوقا. وهذا مع ما تضمنه من جحد صفة الكلام لله أيضا جحد أن يكون القرآن من كلام الله، وهذا ما أطبق السلف الصالح على كفرهم به. صلى الله العافية والعافية. نعم. قال: وسمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: كان أبي وعبد الرحمن بن يحيى بن سعيد القطان العالم المشهور، هذا ابنه محمد يرويه عن أبيه، وعندنا يحيى بن سعيد اثنان، يحيى بن سعيد الأنصاري أحد الرجال رجال الصحيحين، وهو في إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات، هو شيخ من سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وإن كان القطان أقل طبقة من الأنصاري. نعم. قال: كان أبي يقولون الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. وش يقول؟ قال محمد: كان أبي وإيش؟ يقول: كان أبي وعبد الرحمن بن مهدي يقولان الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. نعم. وهذا يا أخواني ملحظ معتبر وذو أهمية، أن السلف الصالح رحمهم الله خبروا هذه الأقوال وبخصوها وأدركوا مآلاتها وغوائلها، ليسوا أهل سذاجة كما يتهمهم به المتكلمون، حتى كان من جمارة ما قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أن علماء الحديث وعلماء السنة ينظرون للظواهر فقط. لا، خبروا هذه المقالة وهذه البدعة وسبروها، ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي زميل الإمام مالك، قالوا إنهم يقولون أو يدورون على أنه ليس في السماء شيء، أي ليس هناك رب معبود له صفات كمال تقوم به، وإنما مآلهم على أنه ليس هناك معبود، وبالتالي اتخذوا ذريعة لذلك بنفي الصفات عن الله وأفعاله وتعطيله عن أسمائه. فإذا كان القرآن مخلوق إذن لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام ولا وحي ينزل، وبالتالي جحد للعبودية وللربوبية، لأن بعض الناس عنده سذاجة في هذا الباب، يقول: إنكار السلف لهذه المقالة لما؟ ما ثمرتها؟ لأنه قصر عن فهم مذهب السلف أولا، وقصر عن فهم إنكارهم لهذه البدعة وقيامهم عليها ثانيا بالنكارة والتشديد والزجر والتهديد، حتى بذلوا بذلك أعمارهم فسجنوا وضربوا وجلدوا وأوذوا وهجروا وغربوا لأجل هذا، حتى ثبت الله عز وجل دينه لمن ثبتهم به من أئمة الإسلام وسداته. نعم. قال: وحدثني العباس العنبري قال: سمعت شاذا يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال عمرو بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم قال: سألته شيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمطلب بن زياد ويزيد بن هارون عمن قال القرآن مخلوق. هذولا 11 عالم من علماء الحديث مطبقون على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، وذكرنا أنهم كم هم في الحقيقة؟ علماء الأمصار 50 في 10، 500 عالم، 500 عالم من علماء الإسلام أطبقوا على كفر من قال إن القرآن مخلوق. تكفى هذا، سكروه ذاك. نعم. عمن قال القرآن مخلوق فقالوا زنادقة. قال أبو بكر: زنادقة يقتلون. قلت ليزيد بن هارون: يقتلون يا أبا خالد بالسيف؟ قال: بالسيف. هذه مسألة ثانية، فهم كفروا المقالة أن القرآن مخلوق وكفروا قائلها، وهذا من أقوى ما يرد به على المرجئة الذين نسبوا إلى السلف ما ليس من مذهبهم، فتواردوا على التفريق بين كفر القائل وكفر مقالته، وهذا جهل بمذهب السلف وما عليه السلف. ثم رتبوا عليها ثالثا أنه يقتل، وأتوا بأنهم يقتلون بالفعل المبني للمجهول. من يقتلهم؟ ولي الأمر، لأن الدعوة ما هي فوضى ولا سبهلة، لا ولا يفتات على ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود وهي مناطة به وبعمله. فإن لم يقمها فلا ينفذ ذلك إلا من له ولاية، لا ينفذه إلا ولي الأمر. وهذا ما هو بخاص في هذا، في كل حدود الله وموجبات الردة هي متعلقة بولي الأمر أو من له ولاية. حفصة أم المؤمنين ماذا فعلت بالجارية التي سحرتها؟ بجاريتها التي سحرتها قتلتها، لأن حفصة لها ولاية تملكها. ومثله جندب بن عبد الله البجلي له ولاية. فتنفيذ الأحكام والحدود خاص بولي الأمر أو من له ولاية على من تحته، لا يكون لعامة الناس هذا الفعل. أو من له ولاية لكنها باطلة كولاية الخوارج وأمثالها. نعم. وأخبرنا من سمع من يعقوب ابن إبراهيم بن سعد يقول جاء سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فسأل أبي عن رجل يقول القرآن مخلوق، فقال هذا كافر بالله تضرب عنقه منها هنا، وأشار بيده إلى عنقه. فقلت ليعقوب أي شيء تقول أنت؟ قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرني نعم، وقوله تضرب عنقه منها هنا وأشار إلى رقبته لردته، لأن الذي تذهب نفسه بعصمتها المرتد، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. ولهذا قال ضرب العنق، لأن هذا أريح للمنفذ عليه الحد، حد القتل أو القصاص. وأما ما عليه كثير من الناس في الدول من الإعدام بالشنق أو بالإبرة التي فيها حقن السم أو بحقنه بالغاز، كل هذا مما تلقوه من غيرهم، تلقوه من غيرهم لما كانت آثار الاستعمار باقية فيهم. وهذا وإن كان مآله إلى القتل وإزهاق النفس، لكن فيه تعذيب وفيه إرهاق، والله جل وعلا فرض علينا غير ذلك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولهذا لا يجوز القتل بالحنق بالخنق ولا اللي هو الشنق ولا بحقن السم والغاز، إنما بضرب العنق بالسيف، لأنه أريح للمقتول، فإن لم يتأت فضربه بالرصاص، إما لكثرتهم أو عدم ما ينفذ الأمر على ما يراه ويقتضيه الحال من ولي الأمر. نعم. قال وأخبرني فطن بن حماد قال سألت المعتمر وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق، فقال كافر. قال وسألت يزيد بن زريع صليت خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال خلف رجل مسلم أحب إلي، وسمعت حسينا يقول أحب إلي ليس معناها باب التفضيل، يعني لا تصلي إلا خلف مسلم، لا تصلي خلف كافر يقول بأن القرآن مخلوق. نعم. وسمعت حسينا يقول سمعت قبيصة يقول من قال محدث فهو يقول إنه مخلوق، من قال إن القرآن محدث فهو يقول إنه مخلوق. هذا في زمن الفتنة، لأن معنى محدث عندهم أي مخلوق. وأما محدث القرآن كما في آية الأنبياء في أولها ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، معنى محدث إيش؟ يعني متجدد، محدث يعني متجدد. فهذا المتجدد من أفراد كلام الله، ولهذا من كلام الله التوراة على موسى، وبعدها الإنجيل على عيسى، وقبل الإنجيل الزبور على داود، وبعد الإنجيل القرآن على محمد، يعني متجدد في أفراد كلام الله، لا أنها محدثة كانت ثم خلقت كسائر المخلوقات، حاشا الله ذلك وحاشا كلامه ذلك. نعم نعم. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله، سمعته من وكيع، وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر ويقوم به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك حتى تكلموا في استتابتهم وموارثتهم، ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمرا يرتاب فيه أو يشك فيه لما وسع أهل العلم التكذيب به. نعم، لو كان ما جاء به أمر يرتاب من الريبة وهي الشك والتردد، يرتاب به أو يشك فيه، ما وسع أهل العلم السكوت، وقد أطبقوا واتفقوا على تكفير القائل بأن القرآن مخلوق، اتفقوا على ذلك، لكن وقت الفتنة منهم من لم يصرح خوفا على نفسه، كما حصل من بعض الأئمة كيحيى بن معين وعلي بن المديني، وإلا فهم متفقون على أن هذه المقالة كفرية وأن صاحبها كافر، هذا الأصل. فإن ادعى جهلا وكان مثله من يجهل فأمره إلى ولي الأمر والقاضي الشرعي يتحقق هل مثله يجهل أو لا يجهل. إذن الأصل أنه كافر بهذه المقالة الكفرية، وأنه كافر حلال الدم، وأنه يستتاب، والاستتابة لقطع المعذرة بيننا وبينه أمام الله، ففي سائر موجبات الردة والمخرجات عن ملة الإسلام. نعم. قال: ولا إخراج أهله من الحق، ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عز وجل وأسمائه، وانتحالهم خلق القرآن، ولا جاز لهم مباينتهم. انتحل هذه المقالة، أي قال بها معتقدا لها ناشرا لها. مذهبك الذي انتحلته ما هو؟ المذهب الفلاني، يعني دنت لله به ونشرته في فعلك أو في قولك. نعم. ولا جاز لهم مباينتهم إذا استتابوا بشرا وأصحابه. إذ، يعني هذه تسمى الفجائية التعليلية، لأن العلماء استتابوا بشرا، بشر بن عبد الرحمن المريسي وأمثاله من الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، وكان أول الأمر في الاستتابة في عهد أبي يوسف ويزيد بن هارون، زمن الخليفة هارون الرشيد، ولكن بشرا في نفسه خبيث، من جهة ماذا؟ أنه استخفى وما صرح لما عرف أن الدائرة تدور عليه، وما كان العلماء ليستتيبوه إلا على أمر أوقعه في الردة وفي موجبها. نعم. ولا وجب عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم. لو كانت المسألة سهلة، اجتهاد له فيه مندوحة لا توجب الكفر ولا البدعة، ما استتابهم العلماء وتركوهم، ولا ردوا عليهم، ولا شنعوا عليهم، ولا أبانوا حقيقة قولهم ومآلته. نعم. ولكنهم كانوا والله أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكوا فيما قد وضح لهم من الحق وبان لهم من الباطل. فاتق الله وانظر لنفسك، فإني قد نصحتك وأحببت لك ما أحببت لنفسي، ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله وأهل العلم قبلنا. من هو شيخ الإسلام أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. نعم، الوصف الذي اشتهر عنه أنه إمام أهل السنة والجماعة، ووصف شيخ الإسلام يطلقه العلماء على من جدد الله عز وجل بهم دينه، فإما بأن أماطوا بدعة كفرية في هذا الدين كما حصل من أبي بكر وقت الردة، فإنه شيخ الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الإمام أحمد زمن المحنة، ويطلق شيخ الإسلام على كل من كان له في الإسلام تجديد، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، لأن الإسلام مستهدف من أعدائه الخارجيين وأعدائه الداخلين من المنافقين بالبدع والمقالات والأهواء، فينصر الله دينه ويجدد للناس هذه الملة بهؤلاء الذين جعلهم حفظة لهذا الدين وهم علماء الإسلام وأئمته. نعم. ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله وأهل العلم قبلنا وأهل الشورة أنقذوا للحق وتواضعوا عليه يعني تتابع الخلف على ما عليه السلف، هذا معنى التواضع على القول، أي يتتابعون عليه، ليس التواضع هنا الذي هو قسيم التعالي والكبر. أي نعم. وعظم أمره وبين ذلك واكشفه، فإني أرجو أن يقبل الله عز وجل إليك بقلوب المؤمنين ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم إذا علم منك الصدق والتواضع. من أراد أن يشرح الله صدره وأن يجيب دعوته ويحقق له طلبته فليصدق مع الله، أي يعلق أنياط وحبال قلبه بالله رجاء وحبا وتعظيما ويقينا وتوكلا، بهذا يتحقق مراده، ما هو مجرد أماني. اليهود تمنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنه ليس عليهم في الأميين سبيل، هل هذه الأماني تحققت لهم بمجردها؟ لا، لأنهم لم يصدقوا مع الله أولا ولا مع عباده ثانيا ولا مع أنفسهم ثالثا، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. إذا علم منك الصدق والتواضع والاستكانة له والتضرع إليه، فإن كان قوم قد نازعوك هذا وأنكروه عليك، فألن لهم جانبك وتواضع للحق والفهم وبين ذلك، فقد كان من ابن علية كلام في نبله ومجالسته أيوب ويونس وابن عون والتيمي، فما منعه ذلك أن كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه فرفعه الله بذلك. نعم، كان من إسماعيل بن علية شيء من الخلل، فلما جالس علماء الإسلام أيوب بن أبي كريمة السختياني وأمثاله من العلماء سددوه ونصحوا له وكشفوا له الخطأ والقول الباطل، فرجع رحمه الله إلى الحق، لأن المؤمنين أحق بالحق من غيرهم وهم أولى بالحكمة من غيرهم، أن وجدوها فهم أولى الناس بها، وفيه أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه علماء يرجع لهم، فإذا نبهوه تنبه وإذا نصحوه انتصح وكشفوا له الالتباس، فهذا يزيده رفعة عند الله ثم عند عباد الله، حتى صار ابن علي بهذه المثابة من رواة الصحيحين. نعم. ورجع عنه فرفعه الله بذلك، فإن الله عز وجل كافيك ما تحذر، فإني قد رأيت أبا عبد الله يحب أن يوفقك الله، ورأيته معنيا بأمرك يحب أن يسددك الله للذي أجمع عليه أصحابك من أهل السنة وأهل الحديث. وهذا منهج عام، أن يكون من وقع في الخطأ من أهل السنة يرفق به، لا يشنع ويشدد عليه حتى يعان الشيطان عليه، يرفق به بالكلام بالنصح بوسائله ليرجع إلى الجادة وإلى ما عليه الجماعة، جماعة السنة والقرآن، وهذا هو منهج أهل العلم وهي طرائقهم، ومنها هنا ما ينقله المروذي عن الإمام أحمد أنه كان حريصا على نصحك ورشدك ورجوعك لا على طريقة أحدثها المتأخرون، ما أن يخطئ واحد منهم خطأ إلا والعياذ بالله يشنع فيه أعظم تشنيع ويسفه أعظم تسفيه لا تسمعه منهم في حق المرتدين والمنافقين ولا في رؤساء البدع الضالين، لأن المسألة لها والله أعلم عدة اعتبارات، منها العلم ومنها الفقه والفهم ومنها الأدب الذي تربى عليه السلف ولم يتربى عليه هؤلاء المتأخرون، ومنها أيضا حب الذات والانتصار لها. فالقيام ليس كله لدين الله، ولكن هناك لعاعة في النفس يسعى إليها بوجه أو بآخر، وإلا فالميزان واحد، يسلم من لسانك أعداء الله وأعداء رسوله، ولا يسلم من لسانك أخوك الذي أخطأ والمسلم الذي حصل عنده نوع زلل يمكن أن يرجع به إلى الحق. طريقة السلف على غير هذا، لكن إذا ناصح ولم ينتصح، روجع ولم يرجع، نبه ولم يتنبه، وكابر وعاند، الإنكار لله نصحا لكتابه ولدينه ولرسوله وللمؤمنين ولولاة أمورهم. نعم. من أهل السنة وأهل الحديث فإن هذا عنده مثل رأي الجهمية، عصمنا الله وإياك وبالله التوفيق، وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة، وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابا. نعم. ومكاتبات السلف لبعضهم أو لمن أخطأ منهم مبدوءة بالدعاء، مختومة أيضا بالدعاء للجميع، وهذه طريقة أهل العلم في النصح، الترفق والدعاء والبيان. وفي زماننا هذا الذي كثر فيه المتعالمون وقل فيه أهل العلم الصادقون السالكون طريقه ومدارجه، تجد في أهل العلم هذا المنهج في النصح وفي البيان. تأملوا في هذا الكتاب وبين كتب سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إلى الناس، إلى أعيان وإلى طوائف وجماعات، يبدأها بحمد الله والسؤال والثناء عليه وإنزال المكتوب له والمرد عليه المنزلة اللائقة به، والدعاء له ابتداء وانتهاء، لأن المقصود الحرص على هدايته لا أن يعين الشيطان عليه في ضلاله، مع البيان لا مجاملة في بيان الحق والنصح له وبيان البدعة والتنبيه عليه، لا مجاملة. وهكذا في مظاهر الكفر، مظاهر النفاق، لا يجاملون لكن يرفقون بالمخالف إذا كان من أهل السنة أو من أهل الحديث. وأظن هذه يا أخواني ملكة تتأتى لمن أدام النظر وأدام الجلوس وعطف الركب عند أهل العلم حقا، تنشأ معه هذه الملكة حتى تكون له منهاج وهجيرة يسير عليها. أما من كان علمه عبر الأشرطة والمواقع والكتب فينشأ على سماع التبديع والتخسئة، تغيب عنه هذه الملكة في أهل السنة لا في غيرهم، والله المستعان. نعم. وجمع سم. لنا ولك لحظة. الاستدلال بأقوال السلف لا يصلح، لأن كل من سوى الله ورسوله يستدل له لا به. نعم هناك من يأخذ بعض الشيء ويترك بعضه، كمن يستدل بويل المسلم يسكت. الاستدلال لا يكون ببعض الشيء دون بعض، مواقف السلف تنزل على الناس بحسبهم، فإن كنت مثلهم ووقع منك ذلك فلا غضاضة، أما أن تكون دونهم بمراحل و وتأخذ من أقوالهم ما يروق لك، وتترك أو تهجر أو تخفي ما لا يروق لك أو ما لا يصلح لك، فهذا أسلوب إيش؟ أسلوب الانتقاء، وهو من طرائق أهل النفاق، يأخذون ما يشتهون ويردون ما لا يشتهون. حتى الآن في زماننا هذا أنا لاحظت في من يتعرض لمثل هذا، يأخذ من أقوال كبار علماء الزمان، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، ومن في طبقتهم وبعدهم، يأخذ من أقوالهم ما يؤيد ما يذهب إليه، ويخفي أو يتجاهل عما يخالف ما يذهب إليه، أسلوب الانتقاء. والعين العوراء لا يحصل بها كمال النظر، يحصل بها أصله لكن لا يحصل بها كمال النظر. وأهل السنة معروفون بأنهم رحماء لبعضهم، نصحة شفقة لأنفسهم ولغيره. نعم. وجمع لنا ولك خير الدنيا والآخرة. وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابا بحضرتك حكى فيه حكايات في الوقف عن مشيخة عرفها حكى الناس. فيه حكايات، حكايات، أي نعم، مفعول حكى فيه حكايات في الوقف عن مشيخة عرفها الناس. نعم، الوقف يعني أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، لا يقول غير مخلوق، أو يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقف. هذا الواقف كما سبق أن الإمام أحمد قبح مذهبهم حتى جعله في بعض المواضع شر من قول الجهمية الصرحة. نعم. في الوقف عن مشيخة عرفها الناس عندنا أنها كذب. قال أبو بكر المروذي: هذا آخر كتاب الذي سطر أبو عبد الله فيه وصححه بخطه. وهذا فيه العناية بالتوثيق والتدقيق، فإن الكتاب الذي أملاه الإمام أحمد على المروذي عرضه به وراجعه وصححه الإمام أحمد حتى كتب عليه بخطه، حتى ما يأتي من يقول أن هذا انتحال أو أنه لم يطلع عليه، كل هذا في سبيل التدقيق والتحري منهم رحمهم الله. نعم. في أربع صفحات سقطت، أربع صفحات، يا حسافتها. عندك شيء منها أتمها؟ أي. هذه مشكلة تقع في أجزاء أهل العلم ومصنفاتهم، أن يقع فيها السقط، وقد يكون سقطا كبيرا فيفوت معه خير، لكن فيما بقي خير. وكتب أهل الإسلام وأيضا المصنفات قد تذهب كلها بحريق أو برمي في دجلة كما فعل التتر، أو بأن تطمس تدفن، وقد يذهب منها بعضها في ورقات قلت أو كثرت، لكن ما به حفظ دين الله باقي. لا يمكن أن يذهب كتاب يقوم على حفظ الإسلام إلا وفي غيره وفي بدله ما يسد مسده. ليه؟ لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، ومن وسائل حفظه العلماء، ومن وسائل ذلك مؤلفاته، فما به قيام الدين ما به قيام الدين وقوامه محفوظ بحفظ الله له. وكنت أسمع من بعض أهل العلم أنهم يعني يتحسرون على فقد مؤلفات أشاد بها ومدحها المترجمون لها في كتب أهل العلم، في التراجم، في كتب الفقه، في كتب الحديث وغيرها. لماذا؟ لحبهم للخير. حتى سمعت من شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله مقالة كنت أستغربها، لكنها وافقت أصل الحقيقة في هذا الصدد. قال رحمه الله: إن التتار بما أغرقوا من الكتب في نهر دجلة حتى تحول لون النهر إلى لون الحبر، اللون الأسود، بهذا الفعل أحسن إلى المسلمين. فقيل له: كيف ذلك يا شيخ؟ قال: لأن من هذه الكتب ما في بقائها إضلال للمسلمين لا يستوعبونه، ومنها كتب كانت في الفلسفة والزندقة والحشو، لأن ما به حفاظ الدين سيبقيه ربي جل وعلا، في مشمول قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. التتار أغرقوا كتبا في دجلة، هل أغرقوا الصحيحين؟ نعم، مما أغرقوا، لكن الله حفظهم، والسنن وجوامع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في كتب التفسير وكتب العلم، ما به قوام الدين حفظه ربي بحفظه لدينه ووحيه وكلامه. نعم. وقال معاوية بن قرة: وكان أبوه ممن أتى النبي عليه السلام: إياكم وهذه الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أهل هذا عود على بدء في مذمة السلف الصالح من الصدر الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد صحابته ومن بعدهم، على ذم الخصومات والأهواء واتخاذ دين الله جدلا. فهذا متوارد، بل متواتر فيه الوعيد والزجر والنهي والتهديد. فإن الخصومات التي هي الضلالات والأهواء هي سبب إضلال من قبلنا، سبب ضلالهم هي في هذه الخصومات. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، كذا روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الجدل؟ هي الأهوى والخصومات في الدين، والدين هنا يعني في أصله، في عقيدته التي أفسدت من قبلنا وتفسد هذه الأمة. ولما فتحت الأمصار كان كما ذكر المؤرخون كنيسة كبيرة في صقلية، وثمة كتب محفوظة داخل جدر، طلبها الخليفة في وقته من هؤلاء عبر قواده، فترددوا يظنون أنها من مقدسات دينهم. فلما رجعوا إلى كبرائهم في كنائسهم وبيعهم، قال قائلهم: ادفعوها إليهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب، كتب الفلاسفة والجدل، ما دخلت ملة إلا أفسدتها. فدفعوها إليهم حتى انتهت إلى الخليفة في بغداد، فترجمت وبذلت عليها العطايا والهدايا والجوائز لترجمتها، فكان من جرائها هذه البدع المترادفة في الأهواء، في التعطيل، في التشبيه في تاريخ الإسلام، التي ما زال المسلمون يؤنون منها أشد أنينا في مرض القلوب وفي هذه البدع الكلامية والفلسفية التي أفسدت عليهم علومهم. حتى في علوم الآلة لما مازجتها هذه العلوم وعرتها وأفسدتها على المسلمين. تقرأ في أصول الفقه البحر المحيط، وتقرأ الرسالة للإمام الشافعي، انظر البون الشاسع في الأسلوب وفي التقرير. ما الذي أفسد هذا البحر المحيط ووعره وقعره؟ وما الذي جعل كلام الإمام الشافعي في هذه النصاعة وهذا البيان وهذا التحرير في رسالته؟ هذا من مشكات النبوة وطريقة أهل الأثر والحديث، وهذا من مشكات أهل البدع وأهل التعطيل والأهواء وأهل الكلام. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. كم صفحة؟ أي والله عطه هي، خلنا نستفيد منها. النسخة اللي معكم نسخة عادل. جزاه الله خير. نعم. قال وأخبرني عبد الكريم ابن الهيثم الدير عاقولي قال حدثني الحسن الدير عاقولي نسبة إلى دير عاقول. نعم. الدير عاقولي قال حدثني الحسن ابن البزار قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن سجادة سئل عن رجل قال امرأته طالق ثلاثا إن كلم زنديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق فقال سجادة طلقت امرأته فقال أبو عبد الله ما أبعد ما أبعد يعني أصاب أنه لما اتهم بالزندقة لأنه قال إن القرآن مخلوق أن تطلق منه زوجته قال ما أبعد يعني كلامه مقارب مطابق. نعم. قال أخبرنا علي بن الحسن بن هارون الحربي قال حدثنا أبو الفضل الوراق قال سألت أبا علي الحسن بن حماد سجادة فقلت بلغنا أنك قلت لو أن رجلا حلف بالطلاق ألا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث فقال نعم حنث يعني وقع في الحنث وهو أنه وقع ما حلف عليه من الطلاق. نعم. فقال نعم من حلف ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث. وش يدل هذا عليه؟ أن من قال القرآن مخلوق أن عندهم إيش؟ كافر. هل فرق السلف بأنه كافر بعينه أو كافر بمقالته؟ ما فرق، أطلقوا القول حتى تلوث من تلوث بالإرجاء فقال هذا فرق وهذا فرق. نعم الاستتابة في وقوع القتل لا في وقوع عين الكفر. نعم. والاستتابة لماذا؟ ليقطع العذر بيننا وبينه أمام الله، وهي مبناها على السنة البيضاء وفعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم يقال أنه كفر وأنه كافر، لكن إقامة الحد هذا شأن ثاني، مرحلة أخرى، ومرحلة ثالثة الحكم بعينه أنه في الجنة أو في النار. إذن هذه مسائل بعضها ترتب على بعض بإزالة العذر. أي نعم. قال أبو الفضل وحدثني أبو بكر بن زنجويه أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال ما أبعد. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن صالح قال سئل عبد الوهاب عن رجل حلف بالطلاق ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق قال حنث وقال إذا حلف بالقرآن فحنث عليه بكل آية كفارة يمين فهذا حجة قوية على الجهمية. نعم من حلف بالقرآن فحلف قالوا عليه بكل آية كفارة يمين، هذا قول جماعة من السلف كما سبق. وحلف بالطلاق ما هو جعل الطلاق يمينا، قال علي بالطلاق أن كذا وكذا، فهذا جعلها في حكم الحلف بالطلاق لا أنها حلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله بأدوات اليمين والقسم الثلاثة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. استغفر الله. اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل ما قالوا إنها مخلوقة، وقال هؤلاء المحدثون المبتدعون في شريعة الإسلام وفي دينه قالوا إن القرآن مخلوق، يعني قالوا قولا لم يسبقهم إليه كفار اليهود والنصارى، إنما سبقهم إليه كفار العرب ومشركوهم لما قالوا إن هذا إلا قول البشر. نعم. قال أخبرني محمد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن أبان قال سمعت أبا عبيد بن سلام بن مسكين يقول من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه. لا إله إلا الله، جعلوا القول بأن القرآن مخلوق من غايات الكفر، وهناك كفر دونه أقل منه يعني. نعم. لقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى، وإنما مذهبهم التعطيل. اللهم استعان. نعم. قال رحمه الله رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك. هذه رسالة وقعت من الخليفة المتوكل بعد الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، فإن الخلفاء الثلاثة من بني العباس الذين سبقوه آذوا المسلمين في هذه الفتنة، وممن آذوا وعظم أذاهم على الإمام أحمد، بدءا بالمأمون ابن من؟ ابن هارون الرشيد، ثم في أخيه المعتصم بالله ابن هارون الرشيد، ثم الواثق بالله، أخذوا على ذلك نحو من 22 سنة حتى جاء الفرج بتولي المتوكل بالله الخلافة ورفع الفتنة عن الإسلام وعن المسلمين بهذه البدعة. ولهذا كتب المتوكل إلى الإمام أحمد كتابا يسأله ويستنصحه في أمر القرآن، فألسل إليه الرسالة المشهورة التي رواها هنا الخلال، ورواها اللالكائي، ورواها عامة العلماء في كتب السنة، ويسر الله إفرادها في جزء مستقل، رسالة الإمام أحمد المتوكل في القرآن، سؤال استرشاد لا سؤال امتحان واختبار. والإمام أحمد مر على قبر المعتصم فلم يدعو له ولم يترحم عليه، وإنما اتهمه بالكفر لأنه حمل الناس وكاد أن يفتك بالإمام أحمد لأجل أنه لم يقل مقالة أن الجهمية بأن القرآن مخلوق، وكاد أن يقتله المعتصم، وما قصر الواثق بالله بعده، لكن الله جل وعلا أمضى أمره وحمى عباده. هذه الرسالة رسالة جليلة، ولهذا من جلالتها نرجئها إن شاء الله للدرس القادم، نقرأها معكم قراءة تفحص لما فيها من نصح الإمام أحمد للخليفة ونصحه للمسلمين، وقبل ذلك نصحه لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يهدينا وإياكم بهدايته، وأن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، كما نسأله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام قائمين قاعدين راقدين، وأن يحسن عاقبتنا فيه في الأمور كلها، ويعيدنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وبطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم. أفي شيء يا أخوان؟ أي نعم، ايش يقول؟ البحث طويل. أي جرب هذا لك حتى يستفيدون الإخوان اللي معنا. نعم. قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: هو محمد بن سفيان ابن أبي الزرد الأبلي بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام. الأبلي ها؟ الأبلي. الأبلي. إيه. طيب. قيل اسم جده يعقوب، صدوق من 11. نعم. وكذلك ضبط نسبه إلى وين؟ لم يذكر نسبة حتى في كتب المشتبه والأنساب. لم أرجع لك، رجعت لكتاب خلاصة تذهيب التهذيب للذهبي الخزرجي. أي خلاصة الخزرجي ها؟ وضبط كذلك اسم جده. قال محمد بن سفيان ابن أبي الزرد بفتح الزاي قبل المهملة الساكنة، البصري الأبلي بضم الهمزة. الأبلي ابن أبي الزرد بالفتح، الأبلي بالضم ها؟ هو إيه نعم نسبه. طيب. ونسبه إلى البصرة، قال البصري ايه؟ الأبلي يضمنها. إيه. في شيء غير هذا؟ بس. أحسنت، أفادك الله. ها في شيء؟ قال أبو قلة أبو عبد الله الأجري. فيه نفسه. نفسه. في الأبلي. نعم. وش يقول؟ قال أبو عبيد الأجري: سمعت أبو داود يثني عليه. سمعت أبا داود. يثني عليه. إيه. قال أبو عبد الله إيش؟ قال أبو عبيد الأجري: سمعت أبو داود يثني عليه. إيه. قال الأجري: سمعت أبا داود يثني عليه. أبو داود سليمان بن الأشعث. نعم. صاحب السنن، ما هو أبو داود الطيالسي، لأن هؤلاء في طبقة شيوخ أبي بكر الآجري. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات. اي خلاص هذا شيء. نعم. قال ابن حجر صدوق. بارك الله فيكم. في شيء الأخوان؟ هذا والله أعلم. ها في بعض الأثر عن الإمام أحمد يقول أنه كفر المأمون، وبعضه يقول أنا لا أحفظ عنه من وجه صحيح مشتهر عنه أنه كفر المأمون، لأن الإمام أحمد لم يلقه أولا، حمل إليه والمأمون في سر من رأى، وسأل الله ألا يجمعه به فمات المأمون، بينما المعتصم لقيه الإمام أحمد وناظره وناقشه، هذا وجه أنه كفر المعتصم ولم يكفر المأمون. هذه مسألة مهمة تراعى عند معرفة واقع الحال، ولأن ما جاءوا به بدعة مكفرة وهي القول بخلق القرآن. فأهل السنة أهل عدل وأهل تحقيق وأهل تحقيق. والذي مر علي في الإمام أحمد في ترجمة أظنه في مناقبه لابن الجوزي، هذا اللي في ذهني الآن، أنه لما مر على قبر المعتصم قال لعنه الله وأنه كفره، تحتاج إلى مزيد عناية. المقصود أن المأمون غير المعتصم في هذا الأمر بالنسبة للإمام أحمد، وليس فيها كما قد يدلي به من يدلي أن هذا انتصار لحظ نفسه، حاشا وكلا، هؤلاء فوق هذا المقام. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.